يا فاتح الباب يا ضار نزلك نبحات قربية تنطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية يا بدر نزلك نبحات قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية بها ويدرك أسرار وهمية من فضل مولاي نجات من غير أعمال كسبية من حسن الضال نبل مولاي يدرك مقامات عندي تصلح شؤونه وأحواله حاجات الكل مقضية وله مدد دوم يجري دايم علي كيفية وتصلح أحوال الأخرى دنيا وأخرى ودينية يا رب كم عابد قربته دايم لياليه قدرية في كل ساعة وإمداده من فيض مولاه حقيه